شو سؤالك الثاني؟ السؤال الثاني، أول شيء موضوع الصورة انتهينا منه. في بعض الأحيان يا شيخنا الإنسان بيقوم، يعني الواحد فينا بيقوم بعمل بنسميه احنا يعني لا شعوري، بيجي مثلا بالسوق مثلا أو في مكان العمل رجل متسول، فيشفق على الواحد فيمد إيده في جيبه فيعطيه 10 قروش مثلا أو كذا، لكن الذي يعطي لا يستحضر مثلا في قلبه في هذا الموقف السريع شرك أصغر أم أن أو يعني عفوا يا شيخ، على قد فهمي أنا بحكي، عرفت كيف؟ أو أنه بحطه تحت طائرة حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، عرفت أخيرا فالزم. خلاص. لكن عفوا يا شيخ، هو ما استحضر النية، مش أنتوا بتقولوا أنه كل عمل لابد من شرطين، الصحة والإخلاص النية. أي نعم. هو يعني رحمه رحمة، لم يأتي في باله يعني أجر وثواب وكذا، شفق عليه. طيب لو نبي في تلك الساعة ماذا يكون جوابه؟ قد يكون جوابه انه لله عز وجل، وقد يكون انه فعلا شفق عليه فقط. ايه، وإذا سئل شو حكم الشفقة في الإسلام؟ الله يهديك، الشفقة طبعا الله يهديك. واجب الشفقة للمؤمنين. إيه، فإذا هذه عبادة يا أخي، إذا واحد طبع بطابع الرحمة للناس، للناس بل وللبهائم، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله. الله أكبر، إيش رأيك؟ الله ارحم أكبر، الشاة، إذا ذبحت الشاة فمن رحمتك إياها ألا تذبحها أمام أختها وهي تنظر إلى الذبيحة. ما هو كثير شاف أنا ك... ولا... ولا ليش أنا خصصتك بهذه النصيحة؟ كثير. حتى ما شيخنا جاهز للأضاحي إذا عندك. لكن على طريقة أنا ما بجهزه. بدك تلاحظ الرحمة بالحيوان. كيف يعني والشاة إن رحمتها رحمك الله. إذا كان ما حصل في السنة؟ وقد رأى الرسول عليه السلام جزارا يذبح شاة أمام أختها يجرها جرا، فقال: أتريد أن تميت ميتتين؟ الميتة اللي بدك تذبحها للثانية، والميتة الأولى تشوف أختها راح تنذبح أمامها. لا تقول هذه حيواني ما بتفهم، لا بتفهم، تفهم. والحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها إلى عقل تتناسب مع حيوانتها، صح؟